بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد توقفنا في مدرسة تاريخ الفقه الإسلامي إلى الكلام على المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه. فهناك مصطلحات يطلقها الفقهاء في كل مذهب، ولا بد لطالب العلم من التعرف على هذه المصطلحات حتى يفقه عن فقهاء المذاهب مرادهم، وحتى لا يقع في الخطأ لعدم معرفته بمصطلحات المذهب التي يعبرون بها عن مذاهبهم. وليس مرادنا في هذا البحث أن نعرض لكل المصطلحات في المذاهب المختلفة، وإنما مرادنا ذكر المصطلحات التي يستعملها الفقهاء لذكر المذهب، أو التي تبين الراجح منه والمشهور، أو التي تحكي اجتهادات فقهاء المذاهب وتبين القوية والضعيفة من ذلك كله. وهذه المصطلحات متقاربة في المذاهب كلها، والسبب في ذلك أنهم لم ينقلوها عن معانيها المرادة بها لغة إلى معنى اصطلاحي خاص، بل قصدوا منها معانيها اللغوية. سنعرض لأهم هذه المصطلحات، فتكلم هنا عن النص وعن الأقوال والروايات وعن الوجوه وعن المذهب وعن التخريج وعن الصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى ونحو ذلك. أما النص فيرد في كتب المذاهب قولهم نص عليه، يعني يحكي الحكم ثم يقول نص عليه، أو القول الفلاني هو المنصوص عليه. ومرادهم من ذلك أن إمام المذهب نص على هذا القول بعبارة صريحة واضحة. ومعنى النص أو المنصوص عليه الصريح في معناه، نص عليه يعني أن الإمام نص على هذا المذهب بعبارة صريحة واضحة لا لبس فيها. المصطلح الثاني الأقوال والروايات. يريدون بالأقوال والروايات ما صدر عن إمام المذهب من اجتهادات، وقد يكون للإمام في المسألة قول واحد أو قولان أو أكثر من ذلك. وأقوال الإمام تؤخذ من مروياته وفتاويه وأماليه وتأليفه. ومما ينبغي أن ينبه إليه أن فقهاء الشافعية يستعملون الأقوال، بينما يستعمل فقهاء المذاهب الأخرى الروايات. فالفقهاء المذهب الشافعي يقولون الأقوال، وهذا قول للشافعي. أما باقي المذاهب فبدل كلمة الأقوال يقولون الروايات. ترى ما السر في ذلك؟ السبب في ذلك أن الشافعية دون غالب فقهه بنفسه. الإمام الشافعي دون غالب فقهه بنفسه هو في كتبه ومصنفاته كالأم ونحوها، بينما أئمة المذاهب الآخرون روي عنهم فقههم بطريق النقل. فما دام روي عن طريق النقل فهو أقدر بتسمية إيه؟ رواية، يعني رواه عنه تلامذته بالنقل بالسند. أما الأقوال فلأن الشافعي نفسه دون أغلب الفقه بإيه؟ بنفسه في مصنفاته. إذن الأقوال هذا الصلاح الشافعية، أما الروايات فهي الصلاح باقي المذاهب، ويراد بالأقوال والروايات ما صدر عن إمام المذهب من اجتهادات. وكما ذكر يمكن أن يكون للإمام في المسألة قول واحد أو قولان أو أكثر من ذلك. ثم المصطلح الثالث الوجوه. الوجوه، والوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب الشافعي المنتسبون إليه من الأصول العامة للمذهب بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الإمام الشافعي، وبعبارة أخرى هي ما أدى إليه اجتهادهم على ضوء قواعد المذهب ولا يخرج عن نطاق المذهب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الأوجه لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. وليس هذا التعريف للوجوه قصرا على المذهب الشافعي، بل عام في المذاهب كلها. وفي ذلك يقول محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: الوجه في اصطلاح الفقهاء الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن رآه فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام، جاريا على قواعد الإمام، فيقال وجه في مذهب أحمد والإمام الشافعي أو نحوهما. وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل، أحيانا قد يكون الوجه مخالفا لقواعد الإمام خلاف الأصل يعني، لكن يكون وجها في المذهب إذا سانده وأيده الدليل. خلاصة القول في هذا أن الأقوال والروايات هي لإمام المذهب، أما الأوجه فهي لأصحاب الإمام. الأقوال والروايات لإمام المذهب، أما الأوجه فهي لأصحاب الإمام. من اصطلاحاتهم أيضا كلمة المذهب، يريد فقهاء المذهب بالمذهب القول الراجح المفتى به عندهم. المذهب كذا، يبقى هنا القول الراجح الذي يفتى به في المذهب، وقد يكون قول الإمام أو قول صاحبه. الاصطلاح الخامس التخريج، والتخريج هو القياس على قول الإمام، يعني كما أن القياس هو القياس على دليل شرعي من الكتاب أو السنة، فداخل المذهب بدل ما نقول قياس بنقول التخريج، فالتخريج هو القياس على قول الإمام. يقول الطوفي: التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك، كتخريجنا على قاعدة تكليف ما لا يطاق فروعا كثيرة في أصول الفقه وفروعه. الجملة الأخيرة من المصطلحات قولهم: الصحيح أو الضعيف أو الأصح أو الأظهر أو الأقوى ونحو ذلك. يستعمل الفقهاء في كل مذهب ألفاظا كثيرة تحكي الخلاف في قوة المذهب وتبين الصحيح والضعيف فيه أو ما هو أصح وأظهر. هذه الألفاظ علامات تدل المفتي على ما يفتي به، ولذا فإن علماء الحنفية يسمونها رسم المفتي، رسم المفتي. وهذه المصطلحات والألفاظ وضعت لأهل التقليد من أتباع المذاهب بعد أن قل المجتهدون وكثر المقلدون، واحتاجوا في فتاويهم أن يفتوا بالقول الصحيح أو الراجح الذي عليه الفتوى في كل مذهب من المذاهب. ومن هذه الألفاظ قولهم في حكاية الاختلاف فيه قولان أو روايتان أو وجهان، يريدون بمثل ذلك حكاية الخلاف فحسب، وليس مرادهم الترجيح بهذه الألفاظ. لكن إذا أرادوا بيان صحيح القول أو الرواية أو الوجه أو ضعيفها أطلقوا لفظ الصحيح والضعيف. وإذا كان في المذهب روايتان أو قولان أو وجهان صحيحان أحدهما أصح من الآخر قالوا في بيان أقواهما الأصح والأظهر. فالأصح والأظهر صيغة تفضيل تدل كل واحدة منهما على الصحة والظهور مع رجحان صحة أحدهما أو ظهوره. وإذا أطلق علماء مذهب من المذاهب في مسألة ما قولهم المذهب أو على المذهب فيريدون به الراجح في حكاية المذهب. وإذا قالوا الأشهر فهو القول أو الوجه الذي يزيد شهرة على القول الآخر لشهرة ناقله أو مكانته عن المنقول عنه أو اتفاق الكل على أنه منقول عنه. ويريدون بالمشهور القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيا غريبا. ثم يدلف بعد ذلك إلى ذكر نبذة مختصرة عن الأئمة الأربعة ومذاهبهم، فيبدأ بطبيعة الحال بالإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. ولد الإمام أبو حنيفة سنة 80 من الهجرة، وتوفي سنة 50 و100 من الهجرة. أما فيما يتعلق بنسبه وعصره فهو النعمان ابن ثابت ابن زوطي الكوفي، كان خزازا يبيع الخز أي الحرير، وكان جده زوطي من أهل كابل مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق، وولد أبوه ثابت على الإسلام. أبوه ثابت ولد على الإسلام، وقيل هو من الأحرار وما وقع عليه رق قط. وذهب ثابت، ثابت ابن زوطي أبو الإمام أبي حنيفة، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. ولد أبو حنيفة سنة 80 ومات ببغداد سنة 50 و100، ودفن بمقابر الخيزران، وقبره معروف ببغداد. قال فيه الذهبي: الإمام فقيه الملة عالم العراق، ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة. ورأى أنس بن مالك، يعني صغار الصحابة الذين صاروا في هذا العهد إيه؟ أكيد كبارا في السن، سنة 80 من الهجرة، فهم كانوا صغار الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طبعا بعد 80 سنة أكيد كانوا كبروا جدا في السن. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة. ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، وإن كان هذا محل نظر ثبوت رؤياه لأنس بن مالك، ولم يثبت له حرف عن واحد منهم، لم يثبت له أنه روى حرفا واحدا عمن عاصره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال ابن كثير: الإمام أبو حنيفة النعمان فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام، وأحد الأركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة رضي الله عنه. وأبو حنيفة من أتباع التابعين، ولا شك أنه أدرك زمن بعض الصحابة منهم أنس ابن مالك بالبصرة، يعني أدرك الزمان والشرط يكون قابلهم فضلا عن أن يروي عنه. فمنهم أنس ابن مالك بالبصرة، وعبد الله ابن أبي أوفى بالكوفة، وسهل ابن سعد الساعدي في المدينة، وأبو الطفيل عامر ابن واثلة بمكة رضي الله عنه أجمعين. ولم يلقى أحدا منهم، ولم يلقى أحدا منهم، ويزعم أصحابه أنه لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل كما في ابن خلكان. أما شيوخ الإمام أبي حنيفة وتلامذته فقد روى أبو حنيفة عن جماعة من التابعين، منهم الحكم وحماد ابن أبي سليمان وعامر الشعبي وعكرمة وعطاء وقتادة والزهري ونافع مولى بن عمر وأبو إسحاق السبيعي. وأشهر تلامذة أبي حنيفة الذين نشروا مذهبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الأنصاري الشهير بالقاضي أبي يوسف، توفي سنة 82 و100. مولده ووفاته بالكوفة تفقه على أبي حنيفة ورحل إلى المدينة، واجتمع بالإمام مالك وأخذ عنه العلم، ورجع عن كثير من أقواله بعد اطلاعه على علم أهل الحجاز. تولى القضاء في الدولة العباسية، وكان له أثر كبير في نشر المذهب الحنفي، ألف كثيرا من الكتب، ولم يبق منها إلا كتاب الرد على سير الأوزاعي وكتاب الخراج الذي كتبه بتكليف من هارون الرشيد. ومن تلامذته، من تلامذة أبي حنيفة، محمد ابن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة 32 و100، وتوفي بالري، الري اللي هي طهران، عام 89 و100. النسبة إلى الري إيه؟ الرازي. النسبة إلى الري الرازي. أدرك محمد ابن الحسن، ابن محمد الحسن الملقب العالمي، يلقب بأبي القانون الدولي، أبو القانون الدولي. وفي جمعية الألمان في ألمانيا مكونينها باسم محمد بن حسن، يعني اعترافا بفضله على مجال القانون الدولي، فهو أبو القانون الدولي بكتابه الشهير اللي هو كتاب الإيه؟ السير. فأدرك محمد بن الحسن الشيباني أبا حنيفة وتتلمذ عليه فترة قصيرة، ودرس على أبي يوسف ورحل إلى المدينة ومكث بها مدة، وتفقه على الإمام مالك وأخذ عنه الحديث، وهو الذي دون فقه المذهب الحنفي ونشره. ومن تلامذته أيضا زفر بن الهذيل المتوفى سنة 58 و100، والحسن ابن زياد اللؤلؤي متوفى سنة 400. أما فقه الإمام أبي حنيفة فقد قال فيه ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وقال ابن المبارك: ما رأيت أورع من أبي حنيفة. وقال الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجة. هذه إشارة إلى قوته في المناظرة وقدرته على إقامة الحجة، يعني هذه السارية العمود في المسجد أو الوسطاط أو العمود، يعني لو ناظرك على أنها من الذهب لا غلبك ولا أقام الحج على ذلك. هذه إشارة إلى يعني قوته في المحاججة. قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجة. أما ورعه وزهده فقد أراده حكام بني أمية أن يتولى القضاء بالكوفة، فرفض ذلك، فضربه والي الكوفة ابن هبيرة 100 جلدة في 10 أيام، كل يوم 10. فلما رأى إصراره على الرفض خلى سبيله. وطلب منه حكام بني أمية أن يكون حاكما على بيت المال فأبى، فضرب في ذلك 20 سوطا. قال عبد الله بن المبارك فيه: أتذكرون رجلا يا أبا حنيفة عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها؟ وقال شريك بن عبد الله النخعي: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس، وكان كثير الصلاة، يقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن، رحمه الله تعالى. أما قواعد مذهبه فقد قامت قواعد مذهب أبي حنيفة على ما يأتي: أولا، اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. ثانيا، توسعه في القياس والاستحسان، وأيضا من أصوله الحيل. أما اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فقد نقلت عن الإمام أبي حنيفة أقوال تدل على الأصول التي بنى عليها مذهبه، فمن ذلك أنه قال: آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكم، وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه رضي الله عنه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب فإني أجتهد كما اجتهدوا. واشترط الإمام أبو حنيفة للأخذ بخبر الواحد شروطا: الأول، ألا يخالفه راويه، فإن خالفه فالعمل بما رأى لا بما روى، لأنه لا يخالف مرويه إلا وقد اطلع على قادح استند فيه لدليل. وإن كان هذا قد يجاب عنه بأنه ممكن ينسى الراوي، ممكن ينسى الدليل الذي خالفه بعمله مع أنه الذي رواه، ممكن ينسى أو يتأول أو نحو ذلك. إذن الشرط الأول للأخذ بخبر الواحد عند أبي حنيفة ألا يخالفه راويه، فإن خالفه فالعمل بما رأى لا بما روى، لأنه لا يخالف مرويه إلا وقد اطلع على قادح استند فيه لدليل. الشرط الثاني ألا يكون مما تعم به البلوى، فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره أو توافره، فإذا روي أحد فهو علة قادحة عنده. إن كان الحادثة أو المسألة التي يرويها التي هي مروية في حديث الأحد مما عم به البلوى، فمن شأنها أن تشيع وتشتهر ويرويها عدد كبير من الناس. فإذا روي أحدا فهذا علة قادحة عنده في حديث الأحد. الثالث ألا يخالف القياس، يعني يشترط في حديث الأحد ألا يخالف القياس وأن يكون راويه فقيها. فإن خالف القياس ولم يكن راويه فقيها فالحديث المعارض لا يقبل إذا عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت العلة قطعا في الفرع. ويتوقف الإمام أبو حنيفة إذا وجدت العلة ظنا في الفرع ويقبل الحديث المخالف للقياس إذا لم توجد في الفرع. فإذا توافرت هذه الشروط في خبر الواحد فإنه يأخذ به ولو كان ضعيف السند، يعني يأخذ الخبر الواحد بشرط توفر هذه الشروط الثلاث التي يعني ذكرناها حتى ولو كان ضعيف السند، ويقدمه على القياس ولا يلتفد لسنده الخاص ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم. وعلى هذا يحمل كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس، وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس. ومنه ومنع قطع السارق بسرقة أقل من 10 دراهم والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثر الحيض 10 أيام والحديث فيه ضعف، وشرط في إقامة الجمعة المصرى والحديث فيه كذلك. نعود إلى الكلام، يقول فإذا لم تتوفر تلك الشروط في الحديث اعتبر الحديث شاذا وذهب إلى القياس وترك الحديث ولو كان صحيحا أو عمل به أهل المدينة أجمع. وقد فعل ذلك في حديث المصرى، والحديث في الصحيحين لا تصر الإبل والغنم، يعني هو قبل ما يبيعها يسقيها ماء كثيرا بحيث تبدو يعني منتفخة الضروع باللبن ونحو ذلك، لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتعها بعد فهو بخير الناظرين بعد حلبها، لأن يبان هزالها إذا حصل يعني فرغت الضروع بالحلب من اللبن، وبالتالي تظهر على حقيقتها، فإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فأبو حنيفة يرى أن رد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به المتلف من مثله أو قيمته. فهذا الحديث مع أنه في الصحيحين لكن لم يعمل به أبو حنيفة لأنه مخالف للقياس عنده. إذن هذا هو المعلم الأول من قواعد مذهبه، اعتماده على كتاب السنة وأقوال الصحابة، وذكرنا موقفه من حديث الأحد. ثانيا توسع الإمام أبي حنيفة في القياس، فإن من قواعد الإمام أبي حنيفة الأخذ بالقياس والتوسع فيه في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية. فهو توسع في القياس إلا في الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية. والمراد بالقياس هو تخريج المناط، أما تحقيق المناط وتنقيحه فهما مبذولان للمجتهد وغيره. والسبب في توسع الإمام أبي حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث، لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن. المعلم الثالث من قواعد الإمام أبي حنيفة التوسع في الاستحسان، فمن مذهب الإمام أبي حنيفة التوسع في الاستحسان، وقد ثبت عنه أنه قال استحسنوا وأدعوا القياس. وكذا ثبت عن صاحبه محمد بن الحسن، وذلك أنه إذا وجد أثرا يخالف القياس يترك القياس ويعمل بالأثر أو يرجع إلى أصول عامة، وهو ما يعرف عند الأقدمين بالرأي. أيضا من أصول مذهب أبي حنيفة الحيل، وهم يسمون الحيل المخارج من المضايق، المخارج من المضايق، وهو التحيل على إسقاط حكم شرعي أو قلبه إلى حكم آخر. وقد عاب سائر العلماء على أبي حنيفة أخذه بالحيل، ورد مذهبه في هذا بعض من يقول بالرأي، ورد عليه البخاري كثيرا، وعقد للحيل كتابا في جامعه الصحيح. لكن دائما الإمام البخاري في الصحيح يشير إلى أبي حنيفة بكلمة إيه؟ سمعت الهمس في حرف السين، ها الايه؟ نعم، يقول قال بعض الناس. فلما بيقول في الغالب كلمة قال بعض الناس يشير بذلك إلى الإمام أبي حنيفة، تجدونها في البخاري. ولذلك ألف بعض العلماء كتابا رفع الالتباس عن بعض الناس، يقصد ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالبخاري طبعا رد عليه كثيرا في أثناء كتابه في الجامع الصحيح، وعقد للحيل كتابا في جامعه الصحيح. إذن ماذا عن انتشار مذهب أبي حنيفة؟ انتشر مذهب أبي حنيفة انتشارا واسعا، يقول ابن خلدون: وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وبلاد العجم كلها. وقد كان الاتصال أبي يوسف بالخلفاء العباسيين وشدة نفوذه عندهم وتنصيبه على ولاية القضاء الفضل في الانتشار السريع الذي لقاه المذهب، لأن نوعية أو مذهب القضاء كان يؤثر على صبغ البلاد كلها بإيه؟ بصبغة المذهب السائد يعني. وقد مكن العثمانيون للمذهب في مختلف الأقطار التي حكموها، ولا يزال إلى اليوم هو المذهب السائد في العراق وسوريا ولبنان والباكستان والهند وأفغانستان وتركيا وألبانيا والبلقان والقوقاز والصين. أما تدوين مذهب أبي حنيفة أو مذهب الحنفية، فذكرنا من قبل أن الإمام أبا حنيفة شاركه في وضع المذهب 40 رجلا من أصحابه، إلا أن هذا الديوان الذي سجل فيه ما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه لم يصل إلينا. وقد نقل إلينا أصحاب الإمام أبي حنيفة فقهه، وقام بتدوين ذلك الفقه مدون كتب المذهب محمد ابن الحسن الشيباني. فالمدونات الأولى كلها من وضعه وتأليفه، سواء مما رواه بنفسه عن أبي حنيفة أو مما رواه عن أبي يوسف، وقد كان أحيانا يضع المؤلف ثم يقوم بعرضه على أبي حنيفة. ونلحظ أن كتب المذهب الأولى التي وضعها محمد بن الحسن لم تجعل المذهب قصرا على قول أبي حنيفة، بل أشركت معه عددا من أصحابه، وضعت أقوالهم بجانب أقواله، فالمذهب في تلك الفترة مجموع تلك الأقوال. وقد قسم علماء الحنفية المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قسمين: القسم الأول أطلقوا عليه مسائل الأصول، والقسم الثاني أطلقوا عليه مسائل النوادر. فهذه إيه؟ يعني قسموا المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قسمين: الأصول ثم النوادر. أما الأصول، مسائل الأصول تسمى عندهم أيضا بظاهر الرواية، يبقى ظاهر الرواية يعنى بها إيه؟ مسائل الأصول، وهي المسائل التي رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. وكتب ظاهر الرواية المسمى بالأصول 6 كتب ألفها جميعا محمد بن الحسن، وهي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. وسميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بن الحسن من رواية الثقات فهي ثابتة عنه، إما متواترة أو مشهورة عنه. وإذا أطلق علماء الحنفية الأصل فإنهم يريدون به كتاب المبسوط لمحمد بن الحسن، سمي بذلك لأنه أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية الست، ثم صنف بعده الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات، وآخرها تصنيفا السير الكبير. وفي ذلك يقول ابن عابدين: واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفا كذا، الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدما، وآخر الستة تصنيفا ورد السير الكبير فهذا المعتمد. ومسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية، وبعض هذه الكتب ألفها محمد ابن الحسن كالهارونيات، سميت بذلك لأنه أملاها في دولة هارون الرشيد، والكيسانيات نسبة إلى راويها شعيب ابن سليمان الكيساني، والرقيات نسبة إلى مدينة الرقة أو الرقيات، وهي تمثل المسائل التي عرضت على محمد ابن الحسن وهو قاضي مدينة الرقة، جمعت في كتاب يسمى بالرقيات. أما الفتاوى والواقعات فهو قسم ثالث من المصنفات أو المؤلفات، يضاف إلى القسمين الأولين عند علماء الحنفية، فأولا مسائل الأصول، ثم مسائل النوادر، ثم الفتاوى والواقعات. فهي الفتاوى والواقعات عبارة عن مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، وهؤلاء كثيرون منهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد، وجاء بعدهم كثير نسجوا على منوالهم، وموضع معرفتهم كتب طبقات الحنفية. وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه بكتاب الكافي، وكتاب الكافي كتاب معتمد في نقل المذهب كما يقوله العلامة إبراهيم البيري فيما نقله عنه ابن عابدين، وقام بشرح الكافي شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة 490، وهذا الكتاب هو المشهور عند الحنفية بمبسوط السرخسي، لكن في المبسوط الأولاني اللي هو كتاب مين؟ محمد بن الحسن، لكن ده مبسوط السرخسي حتى لا يحصل اختلاط يضيفونه إلى السرخسي. وطبعا ألفه هو إيه؟ سجين في الجب، أمير فرغانة حبسه في الجب فألف هذا الكتاب وهو محبوس في قاع الجب بير، وكان يأتي التلامذة يجلسون على قف البئر من أعلى فيملي عليهم. وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يعمل بما خالف كتاب مبسوط السرخسي، ولا يركن إلا إليه، ولا يعول في الفتوى إلا عليه. ثم يذكر الدكتور الأشقر مصطلحات الفقه الحنفي، يقول: ذكرنا جملة من مصطلحات الحنفية في مؤلفته، وهناك مصطلحات أخرى داخل المذهب الحنفي، مثلا إذا قالوا الإمام الأعظم فيريدون به عند إطلاقه صاحب المذهب أبا حنيفة رحمه الله، وإذا قالوا أئمتنا الثلاثة أرادوا بهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن. طيب إذا قالوا الشيخين يريدون، لا مش أبو بكر وعمر، عشان كذا إحنا لازم نعرف مصطلحات كل إيه مذهب، لأن الشيخان عند الحنفية غير الشيخان عند إيه الشافعية، وهكذا. فانتبهوا لهذا، يبقى الإمام الأعظم يبقى أبو حنيفة، أئمتنا الثلاثة أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف ومحمد، الشيخان أبو حنيفة، وإذا أطلقوا الشيخين أرادوا بهما أبا حنيفة وأبا يوسف. إذا أطلقوا الشيخين أرادوا بهما أبا حنيفة وأبا يوسف، وإذا أطلقوا الطرفين يريدون بهما أبا حنيفة ومحمدا، الطرفين، لأن يعني أبو يوسف في النص، يبقى الطرف من هنا ومن هنا أبو حنيفة وإيه ومحمد. طب الصاحبين أبو يوسف ومحمد. طيب الصدر الأول، يريدون بالصدر الأول عند إطلاقهم إياه أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعه. طيب السلف عند الأحناف، السلف هم فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن. ما احنا قلنا هنا في اصطلاحات نسبية خاصة بالمذهب، فانتبهوا لهذا. يبقى السلف عندهم فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن. أما الخلف فهم من بعد محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى سنة 56 و400، والمتأخرون أيضا من بعد شمس الأئمة إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 93 و600. إذا أطلقوا الأستاذ أرادوا به عبد الله بن محمد ابن يعقوب السبذموني المتوفى سنة 40 و300. طيب إذا قالوا برهان الإسلام فيريدون به رضي الدين السرخسي المتوفى سنة 44 و500. أما برهان الأئمة، برهان الأئمة فهو عبد العزيز ابن عمر ابن مازة ابن مازة، وقد يطلقون عليه الصدر الكبير. تاج الشريعة عندهم محمود ابن أحمد ابن عبيد الله ابن إبراهيم المتوفى سنة 73 و600. وإذا أطلق صدر الشريعة، صدر الشريعة عندهم عنوا به عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة المتوفى سنة 47 و700، ويسمى بصدر الشريعة الأصغر أو الثاني. أما صدر الشريعة الأكبر أو الأول فهو أحمد ابن جمال الدين ابن عبيد الله ابن إبراهيم المحبوبي والد تاج الشريعة. هذا فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وطبعا ترجمة الإمام أبي حنيفة ودراسة أصول مذهبي لا شك تحتمل شهورا طويلة لندرسها بتفصيل، لكن في هذه المرحلة نحن نجري على سبيل الاختصار يعني مؤقتا إن شاء الله. المطلب الثاني الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله، لأن الأئمة الثلاثة الباقين أو الباقون كنية كل منهم أبو عبد الله. أبو حنيفة اشتهر بالكنية أبو عبد الله أبو حنيفة، وهو اسمه الثابت بن عمان، فلذلك إذا قالوا وإليه ذهب آباء عبد الله، عند حكاية خلاف بين المذاهب في المسألة يقول لك وهذا مذهب آباء عبد الله، بدل ما يقول بقى أبو مالك والشافعي وأحمد يقول آباء عبد الله، يذكرهم جميعا بالكنية. فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من بني حمير بن سبأ الأكبر، ثم من بني يشجب بن قحطان. ولد سنة 95 من الهجرة، ومات بالمدينة سنة 79 و100، وله 84 سنة. وقال الواقدي مات وله 90 سنة. قال فيه الخطيب التبريزي هو شيخ العلماء وأستاذ الأئمة، كان بيت الإمام مالك بيت علم، فجده الأعلى أبو عامر صحابي جليل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا إلا بدر فقط، وقيل إنه تابعي مخضرم، وجده الأسفل مالك من كبار علماء التابعين، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا. وعم الإمام وهو أبو سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر من جلة علماء التابعين وسادتهم، روى عنه في الموطأ، وربما روى مالك عن أبيه عن جده في غير الموطأ. تبحر الإمام مالك في رواية الحديث وضبطه والتفقه في الكتاب والسنة، وتلقى علم سلفه من الصحابة والتابعين، فكان إماما في الحديث إماما في الفقه. أما شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالإمام مالك من علماء أتباع التابعين، أخذ العلم عن محمد ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ونافع مولى عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة بن الزبير وخلق كثير غيرهم. أما تلامذته فقد أخذ العلم عنه خلق كثير لا يحصون كثرة، منهم الشافعي ومحمد ابن إبراهيم ابن دينار وأبو هشام المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي وغير هؤلاء ممن لا يحصى عدده. وهؤلاء مشايخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الحديث. والنظر في سيرة الإمام مالك يجد عجبا، فقد رحل إليه طلبة العلم من أقطار المعمورة، وتتلمذ عليه علماء الإسلام، حتى أقرانه ومشايخه كانوا يأخذون عنه بعد أن سطع نجمه، أمثال سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيينة وابن المبارك والأوزعي. يقول الإمام مالك: قل من كتبت عنه العلم ما مات حتى يجيئني ويستفتيني. يعني معظم من كان هو تلميذا لهم احتاجوا إلى علمه بعد ذلك، مشايخه، فكتبوا، كانوا يجيئونه ويستفتونه رحمه الله. وقد ذهب عدد كبير من العلماء إلى أن الإمام مالكا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما لقب الإمام مالك؟ إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة. أثنى العلماء على الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفي مقدمتين طبعا تلميذه المحبب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد قال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه، مالك حجة الله تعالى على خلقه. وقصة الإمام مالك مع الشافعي قصة طريفة جدا يعني، وفيها فوائد عظيمة يمكن درسناها من قبل في محاضرة إيه؟ أحسنت، رحلة الإمام الشافعي، تكلمنا بالتفصيل. الإمام الشافعي كان يحكي يعني إيه ذكرياته مع الإمام مالك في رحلته، ففيها فوائد كثيرة جدا طبعا، وإن كان بعضهم طعن في صحة نسبته إلى الشافعي. قال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه. وقال أيضا: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك، وما أحد أمن علي من مالك. ومن كلام ابن مهدي فيه: ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك. وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه التي تسمى بالإيه؟ سلسلة ذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد أجمع أشياخه وأقرانه فمن بعدهم على أنه إمام في الحديث موثوق بصدق روايته طبقت مناقبه وفضائله الآفاق. أما فقهه وصلابته في دينه فقد كان الإمام مالك من أشد الناس تركا لشذوذ العلم، وأشدهم انتقادا للرجال، وأقلهم تكلفا وأتقنهم حفظا، عارفا بتفسير الغريب من الحديث، وقد فتح بموطئه الباب للمؤلفين من علماء الإسلام، وعلمهم كيفية التأليف والتصنيف وحسن التبويب، فاستحسن طريقه كل من أتى بعده فسلكوه، فهو إمام كل مؤلف وقدوة كل مصنف. وكان الإمام مالك مبالغا في تعظيم العلم والدين، حتى كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدث. فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلبا في دينه لم تغره الدنيا ولم يرهبه السلطان. روي عن الإمام مالك أنه قال: دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. عايزينك تتردد علينا كتير عشان لما تجيلي تدخل علي يعني إيه تتحفظ أولادي وصبياني إيه الموطأ. قال له هارون الرشيد: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. فقال: أعز الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، فإن أعززتموه عز، وإن ذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا يأتي. فقال: صدقت، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. يعني خاطب بذلك إيه؟ صبيان وأولاده. وقد أراده الرشيد على الخروج معه إلى العراق فأبى، وأراده أن يحمل الناس على كتابه الموطأ فأبى، وبين له أن الموطأ لم يجمع علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن علمه تفرق في الأمصار بتفرق الصحابة رضي الله تعالى عنه. والإمام مالك هو السبب في أن بنيان الكعبة الموجود حاليا يعني ما زال إيه موجودا. هو البناء ده اللي بناء مين البناء آخر بناء ده الموجود؟ حجاج بن يوسف، لأن ابن الزبير لما تولى الإمارة مكة وخرج على الأمويين، فطبعا أراد أن يطبق الحديث: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت البيت وأعدت بناءه على قواعد إسماعيل، ولا جعلت الباب مما يلي الأرض. فأعيد هدم الكعبة الشريفة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، بمعنى أن الحجر دخل في إيه؟ في جسم الكعبة. ويصف الإمام ابن كثير الكعبة أنها كانت في يعني بدت في أبهى وأجمل وأحسن حلة، وكانت يعني الهيبة عظيمة في البناء الأصلي لما أعيدت إلى قواعد إبراهيم عليه السلام. بتبقى يعني هنا إيه؟ بتبقى متوازي مستطيلات، مش كده ولا إيه؟ مش مكعب، لأن طبعا الأبعاد هتبقى طويلة. فبعد ذلك لما قتل عبد الله بن الزبير أعادوا إيه؟ نظروا إلى ما فعلوا على أنه عبث، فبالتالي هدموا إليه الأمويين، هدموا الكعبة وأعادوها كما كانت وبنوا الحجر، والحجاج هو الذي فعل ذلك. فلما عرفوا أنه يعني أن عبد الله بن الزبير طبق حديث الرسول عليه السلام، وأنه تمنى أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، أراد الخليفة أن يعيد بناءه، فتصدى له الإمام مالك ومنعه، وقال له: لا يتخذها الملوك ملعبا، لا يتخذها الملوك ملعبا. واحد يهدم والتاني يبني، فقال: لا، نسد هذا الباب. وقال: لا يتخذها الملوك ملعبا، فبقي بناء الكعبة على ما هو عليه الآن. امتحن الإمام مالك وجلد في عهد الدولة العباسية بسبب فتواه بعدم وقوع طلاق المكره، وقد كانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة، فرأى الحكام أن الفتوى تنقض البيعة وتهون الثورة. وقيل أن امتحانه كان بسبب رفضه ولاية القضاء، مما يدل على أنه لا يتعاون مع ولاة الأمر. أما عن قواعد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد ورث الإمام مالك رحمه الله تعالى علم أهل الحجاز عامة والمدينة خاصة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا. كلمة رضي الله عنه يعني حينما يقولها إمام مثل ابن تيمية بتأتي بصفة عارضة، يعني هي العرف العلمي أنها تقال في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه ويختص بها الصحابة، لكن إذا وردت بصورة عارضة ما فيش داعي تشنج. بعض الإخوة واحد يتكلم عن شيخه مثلا فيقول رضي الله عنه، يعني فوتوها، بيقف الإخوة عندها ويقولوا إزاي ودي من خصائص الصحابة، فهي يعني إيه جملة دعائية عادية، لكن العرف العلمي أنها مخطأ يعني إيه أساسا يطلق بها الصحابة، لكن لما تأتي بصفة عارضة ما فيش داعي نتوقف ونتشنج يعني كما يفعل البعض. دعاء عادي بس لا يلازم عليه، يعني بحيث ما يذكر اسم هذا العالم إلا يقول رضي الله عنه، لا، هنا في هذه الحالة يخالف العرف العلمي اللي هو خص كلمة رضي الله عنه بالإيه بالصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ الإسلام: لا ريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام. وقال أيضا: يقال إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدث رضي الله عنه. وقال ابن المديني: كان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار، وسليمان ابن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والإمام مالك لم يدون أصول مذهبه وقواعده في الاستنباط ومناهجه في الاجتهاد، وإن كان قد صرح ببعضها وأشار إلى بعض آخر. جماع أصول مذهب مالك بناء على ما صرح به أو أشار إليه أو استنبطه فقهاء مذهبه من الفروع المنقولة عنه والأراء المدونة في موطئه هي الكتاب، السنة، الإجماع، إجماع أهل المدينة، القياس، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، العرف والعادات، سد الذرائع، الاستحسان والاستصحاب. أما الفرع السادس فهو عمل أهل المدينة عند مالك، يقول: احتدم الجدل بين الإمام مالك رحمه الله وأتباع مذهبه وبين كثير من العلماء والأئمة في عمل أهل المدينة، فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار إجماعا مقطوعا عليه وإن خالفهم فيه غيرهم، وهم يذهبون في هذا إلى تقديم عمل أهل المدينة المجمع عليه على القياس وأخبار الأحاد الصحيحة. ومن طالع كتاب الإمام الليث بن سعد رحمه الله علم أن العلماء لم يتقولوا على الإمام مالك، وأن مذهبه اعتبار عملهم حجة ودليلا. يبقى هذا كلام معروف عند الإمام مالك، أن إجماع أهل المدينة حجة عنده، وكان يقدمه على القياس وعلى أخبار الأحاد الصحيحة. أما الفرع السابع فيتناول تدوين مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ودواوين مذهب المالكية. دون الإمام مالك كتابه الموطأ، وهو كتاب خلط فيه الحديث بفقه الصحابة والتابعين وما تبين له وذهب إليه، وقد بينا منهجه الذي سار عليه في تأليفه وفقهه، اللي هي يبقى الكتاب، السنة، الإجماع، ثم إجماع أهل المدينة، ثم القياس، ثم قول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستحسان، والاستصحاب. وكان الإمام مالك في تدريسه ينهج الطريقة الإلقائية الخالية من المناقشة والجدال مع تلامذته، وكان تلامذته طبعا بخلاف من أبي حنيفة، وكان تلامذته يدونون ما يروي لهم من أحاديث وآثار وما يقوله من فتاوى في المسائل التي تعرض عليه، وكان لا يجيب إلا على المسائل الواقعة، وكان ينفر من الفقه الافتراضي. لو حصل كذا رأيت، لو حصل كذا رأيت، لو حصل كذا، والتفريع على الافتراضات، فطبعا كان ينفر جدا من هذا، فكان يهتم بالسؤال عما وقع وينهى عن السؤال عما لم يقع. وإن كان فقه الافتراضي نفعنا نحن كثيرا حينما جدت مسائل احتجنا فيها إلى آراء الأئمة الذين يعني شجعوا هذا النوع من الأساليب التعليم يعني. وفقه مالك ليس مقصورا على الموطأ، فقد تلقى تلامذته عنه فقهه وحفظوه ونقلوه إلى مختلف أصقاع العالم الإسلامي. وأشهر الكتب في الفقه المالكي بعد الموطأ كتاب المدونة لسحنون، المدونة لسحنون، وأصل المدونة هو كتاب الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات المتوفى سنة 1320. أدرك أسد بن الفرات الإمام مالكا وأخذ عنه الموطأ، ثم ارتحل إلى العراق، فالتقى هناك بتلامذة الإمام أبي حنيفة وتفقه بهم، وأخذ فقه الحنفية مجردا، وحمله إلى ابن القاسم ليقول له ما يراه مالك في تلك المسائل. وعبد الرحمن ابن القاسم من الذين صحبوا مالكا طويلا ولزموا فقد صحبه 20 سنة وحفظ عنه مسائله، يقال إنه حفظ عنه 300 جلد من مسائله، أو 300 جلد يعني مجلد من مسائله. وقد دون أسد بن الفرار إجابات ابن القاسم في المسائل التي عرضها عليه، وعاد بها إلى القيروان حيث كان يعمل قاضيا هناك، ونشرها في تلك الديار، وسمى مؤلفه بالأسدية. ولم يرتض كثير من فقهاء المالكية المنهج الذي سلكته الأسدية، حيث أنزلت آراء مالك على فقه الحنفية. فالإمام مالك رحمه الله كان يرفض الفقه الفرضي التقديري الذي عرف به الحنفية. ومن جهة أخرى فإن الفقه المالكية مثله في ذلك مثل الفقه الشافعي والحنبلي، كان يعتمد النصوص من الكتاب والسنة ويبني عليها الأحكام ويقرن الأحكام بأدلتها، وهذا ظاهر فيما قام به الإمام مالك في موطئه، بينما كانت مدونات الفقه الحنفي فقها مجردا خلت من ذكر الأدلة عند تدوينها على يد مؤسسي المذهب. لقد أراد أسد بن الفرات أن يكون للمالكية فقه كفقه الحنفية، وقد أغرم أسد بدراسة الفقه الحنفي، فرحل في حياة مالك إلى العراق ولازم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فأراد من فقهاء المالكية أن يجيبوا على مسائل الفقه الحنفي. عاد أسد بالمدونة إلى تونس أو إلى تونس، ولاحظ فقهاء المالكية المنهج الذي بنيت عليه المدونة المخالفة لمنهجية الإمام مالك، بل لاحظوا أن بعض الفروع تختلف عما عليه الفتوى عندهم. وكان من هؤلاء عبد السلام ابن سعيد التنوخي الملقب بسحنون، فحمل المدونة مرة أخرى وعاد بها إلى ابن القاسم، واقترح عليه إعادة النظر فيها والتدقيق في ذكر فقه الإمام مالك بحسب المروي عنه. وقد ذكر ابن خلدون أن ابن القاسم راجع عن كثير من المسائل التي دونها في الأسدية، وأن سحنون كتب ما أملاه عليه ابن القاسم ودونه وأثبت ما رجع عنه منها، وكتب ابن القاسم مع سحنون إلى أسد مطالبا إياه بأن يمحو من أسديته ما رجع عنه، وأن يأخذ بكتاب سحنون، فأنف من ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون، ويسمى كتاب المدونة كما يسمى المختلطة، لأن بعض المسائل وضعت في غير الأبواب المناسبة لها، وبذلك صف سحنون المدونة مما شابها وأعاد إليها صيغة الإمام مالك في فقهه. وأصبحت المدونة هي الكتاب الأول عند فقهاء المالكية بعد الموطأ، ولذا فإن علماء المالكية إذا أطلقوا اسم الكتاب انصرف عندهم إلى المدونة، يعني المالكية بيقولوا الكتاب وفي الكتاب كذا، يبقى أي الكتاب بقى؟ محدش يقول القرآن. الكتاب هنا في هذا السياق ذكر الخلاف الكلام المذهب، يعني يراد به إيه؟ المدونة. وقد اعتنى بها فقهاء المالكية عناية كبيرة، فكانت مدار بحثهم وتناولوها بالرواية وبالشرح والاختصار، وهي عمدة عندهم على اختلاف بلادهم، فهي عمدة عند الأندلسيين والمغاربة كما هي عمدة عند العراقيين والمصريين. ودون عالم الأندلس الكبير عبد الملك ابن حبيب السلمي كتاب الواضحة في الفقه والسنن، وقد اعتمد فيها على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الموطأ، وقد أفرده بالشرح وتناول غيره من الأحاديث، كما اعتمد أقوال الصحابة والتابعين، وطريقته في واضحته كطريقة مالك في موطئه، وضمت إلى هذا كله فقه مالك وفقه علماء المالكية من تلامذة الإمام فمن بعدهم، وللمؤلف اجتهادات واضحة منثورة في كتابه. وقد كانت الواضحة مفخرة علماء المالكية ومرجعهم حتى ظهور العتبية. ألف محمد بن أحمد العتبي الأندلسي كتاب العتبية أو المستخرجة، وقد اعتمد عليها علماء الأندلس وهجروا الواضحة وغيرها، وقد دون العتبي فيها أراء مالك وأراء تلامذته الأعلام من بعده، وقد حفظ العتبي في مؤلفه المسمى باسمه اللي هو العتبية مرويات الإمام مالك، إلا أنه لم يمحص هذه الروايات ولم يقارنها بالمرويات الأخرى، ولذا كثرت فيها الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة. وقد ميز صحيح روايات العتبية ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل. ودون محمد ابن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز مؤلفا عرف بنسبته إليه، فقد سمي بالموازية، وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصحه مسائل وأبسطه كلاما وأوعبه. وألف القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد فقهاء مالكية العراق كتاب المبسوط، يبقى ده غير برضو المبسوط بتاع ها؟ أي نعم. وكتاب هذا يظهر طريقة فقهاء مالكية العراق في الفقه والتدوين. إذا أطلق فقهاء المالكية اسم الدواوين فإنهم يطلقونها على هذه المؤلفات السبعة التي ذكرناها، وهي المدونة والواضحة والعتبية والموازية والأسدية والمبسوطة والمجموعة. وإذا أطلقوا الأمهات فإنهم يريدون بها الأربعة الأولى من الدواوين، المدونة والواضحة والعتبية والموازية. والحق أن الدواوين ستة، لأن الأسدية هي المدونة بعد إعادة ابن القاسم النظر فيها. ثم يتناول توجهات الفقه المالكي فيقول: تتلمذ على مالك جمع كبير من طلبة العلم من مختلف البلاد، وطال عمر مالك وكثر تلامذته وكثرت محفوظاتهم عنه، وتفرق تلامذته في حياته وبعد موته في البلاد حاملين معهم فقه إمام دار الهجرة رحمه الله. وعلى الرغم من أن المنهج الذي حملوه عن إمامهم منهج واحد، إلا أنه وقع شيء من التمايز بين تلامذته الذين تفرقت بهم الديار، وكان ذلك نتيجة طرائق الاستدلال التي اعتمدها كل فريق، ونتيجة إلى مدى علم كل فريق بالأحاديث وأقوال الصحابة. ويمكن إعادة هذا التمايز إلى الاختلاف في الأصول التي اعتمد عليها في الاستدلال. ولا شك أن طريقة تلامذته المدنيين هي التي تمثل طريقة الإمام، ففي المدينة عاش الإمام وتأصل فقهه ونما غرسه، وقد حمل فقهه فيها علماء أعلام كابن الماجشون وابن دينار وابن أبي حازم وابن مسلمة وابن نافع وغيرهم. وطريقة العراقيين من فقهاء المالكية أوجدها تلامذة الإمام وأتباعه في تلك الديار كابن مهدي والقعنبي وإسماعيل القاضي. وقد تأثرت طريقة العراقيين من فقهاء المالكية بطريقة أهل الفقه التقديري الفرضي من أهل الرأي، ونزعت إلى ما نزعوا إليه من الحوار والجدل، وتلاشى فقهاء المالكية العراقيين من العراق وانقطعوا بعد منتصف القرن الخامس الهجري. وحل بمصر علماء أعلام من تلامذة الإمام مالك أمثال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن عبد الحكم وغيرهم، وكانت مروياتهم عن مالك هي عمدة المذهب المالكي، وطريقة المصريين من فقهاء المالكية قريبة من طريقة المدنيين. ثم يتناول اصطلاحات المالكية، يقول: هذه نبذة من اصطلاحات المالكية لخصتها من كلام الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي في مقدمته لكتاب مسائل لا يعذر فيها بالجهل، وصرح أنه جمعها من ديباجة مواهب الجليل للحطاب ومن مقدمة حاشية العدوي على الخرشي وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير والديباج لابن فرحون ونفح الطيب للمقري وغير ذلك من كتب المذهب، ليكون الطالب على بصيرة من عبارات علماء مذهبه. يريد المالكية بالمدنيين من أتباع مالك ابن كنانة وابن المجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظراءهم، ويطلقون المصريين ويريدون بهم ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن وهب وأصبغ ابن الفرج وابن عبد الحكم ونظائرهم. وعندما يطلقون العراقيين في مدوناتهم يشيرون بهم إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق والقاضي أبي الحسن ابن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبو بكر الأبهري ونظائرهم. أما المغاربة فيشيرون بهم إلى الشيخ ابن أبي زيد وابن القابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي والقاضي سند المخزومي وابن شبلون وابن شعبان. أما القرينان في مدونات الملكية فهما أشهب وابن نافع. قرن أشهب مع ابن نافع لعدم بصره كما ذكره العدوي، وكان المتقدمون يطلقون القرينان على الإمام مالك وابن عيينة، من ذلك قول الشافعي: مالك وابن عيينة القرينان، لولا هما لذهب علم الحجاز. أما الأخوان فهما مطرف وابن الماجشون، سمي بذلك لكثرة ما يتفقان عليه، ليس لأنهما شقيقين، ولكن كان بينهما اتفاق في مسائل كثيرة جدا، فذلك سموهما إيه؟ الأخوين، مطرف وابن الماجشون. أما القاضيان فالقاضي ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. قاضي عبد الوهاب مالك ده شخصية مهمة جدا، يعني يستحق أن نحاول فيما بعد أن نفرد له ترجمة لأن له وضع متميز. أما المحمدان فهو ابن المواز وابن سحنون، وعند ابن عرفة المحمدان ابن المواز وابن عبد الحكم، ده المحمدان. أما المحمدون فأربعة، وهم الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك ما لم يجتمع مثلهم في زمان، اثنان قرويان ابن عبدوس وابن سحنون، واثنان مصريان ابن عبد الحكم وابن المواز. والإمام في الفقه عندهم المازري، ويطلق الشيخ عندهم على ابن أبي زيد. والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء، وإذا قالوا الجمهور عنوا بهم الأئمة الأربعة. أما مصطلحات مالك في موطئه فقد بين الإمام مالك رحمه الله تعالى مراده من بعض ألفاظه التي عبر بها في كتابه الموطأ، فأغنانا بذلك عن الاجتهاد والاختلاف في تحديد مراده من تلك الألفاظ. فقال مالك: أما أكثر ما في الكتاب فرأيي، حينما يقول الإمام مالك فرأيي فلعمري ما هو برأيي، ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المهتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى، فكثر علي فقلت رأيي. وذلك رأيي إذ كان رأيهم رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة توارثناها قرنا عن قرن إلى زماننا، وما كان رأيا فهو رأي جماعة من تقدم من الأئمة. وما كان فيه، يعني إذا استعمل كلمة رأيا يبقى لما يقول رأيي فهو يشير إلى إيه؟ ما سمعه من غير واحد من أهل العلم والفضل من الأئمة العظام الذين أخذ عنه، دي إيه؟ رأيي. أما إذا كان رأيا استعمل كلمة رأيا فهو رأي جماعة ممن تقدم. أما إذا قال الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. أما إذا قال الأمر عندنا، الأمر عندنا فهو ما عمل به الناس وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شيء أستحسنه من قول العلماء. وأما ما لم أسمع منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم. وإن لم أسمع ذلك بعينه فما نسبت الرأي إلي إلا بعد الاجتهاد مع السنة، وما مضى عليه عمل أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول عندنا به منذ لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيره. أخيرا فيما يتعلق بانتشار مذهب المالكية، فقد انتشر مذهب الإمام مالك في مصر وبلاد كثيرة، وكان مذهبه المذهب السائد بالأندلس، ولا يزال مذهبه سائدا في بلاد المغرب وصعيد مصر والسودان. وتلامذته الذين نشروا فقهه كثيرون، منهم عبد الله بن وهب لازم مالكا 20 سنة ونشر مذهبه في مصر والمغرب، وتوفي 97. وكان الإمام مالك يجله ويحترمه، وكان أعلم أصحاب مالك بالسنة والأثر. ومنهم عبد الرحمن ابن القاسم الفقيه المصري، وهو الذي روى عنه الفقيه سحنون المدونة التي جمعت آراء المذهب المالكي، توفي سنة 91 و100. ومنهم أشهب ابن عبد العزيز القيسي، انتهت إليه رياسة الفقه في مصر وتوفي سنة 24 و200. نكتفي بهذا القدر. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.